أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس الرابع من دروس الإيمان بالقدر كركن ثابت من أركان الإيمان بالله جل وعلا. وقد تحدثت بفضل الله تعالى في المحاضرات الماضية في هذا الركن الكبير من أركان الإيمان بالملك القدير عن القضاء والقدر لغة واصطلاحا، وعن منزلة الإيمان بالقدر بين أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم تكلمت عن مراتب الإيمان بالقدر، ألا وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة الإرادة والمشيئة ومرتبة الخلق، وفصلت القول في هذه المراتب تفصيلا، وبينت فيها مذهب الحق وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وأود الليلة أيها الأحبة الكرام في محاضرة رابعة من محاضرات الإيمان بالقدر أن أتكلم عن مذاهب الناس في هذا الركن الكبير من أركان الإيمان، ثم أفصل القول في المذهب الحق، فلن أطيل النفس في أقوال أهل الباطل كما اتفقنا، لن أطيل النفس في أقوال أهل الباطل في هذا المنهج أو في هذا الركن، بل الذي يهمنا وبلا شك أن نؤصل الحق وأن نؤصل منهج الحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحق. فإن الناس في هذا الباب قد انقسموا إلى فريقين، وأرجو أن تركزوا معي جيدا، فيعلم الله كم أعاني في إعداد هذه الكلمات القليلة التي لا تتجاوز الساعة، كم أعاني في إعدادها لأستخرج الحق من بين كلمات كثيرة مبثوثة في الكتب. وأسأل الله أن يرزقنا الصواب وأن يجنبنا الزيغ والزلل، إنه على كل شيء قدير. أقول لقد انقسم الناس إلى فريقين في قضية الإيمان بالقدر. الفريق الأول هو فريق أهل الحق، فريق الهدى، الذين آمنوا بالقدر خيره وشره، وآمنوا بأن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ثم كتب في اللوح المحفوظ، ثم أراد وشاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ثم خلق. فالله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وهو خالق كل شيء، بما في ذلك خلقه للعباد وأفعال العباد. هذا معتقد أهل الحق. والفريق الثاني هو فريق أهل الضلال، أعاذنا الله وإياكم من الضلال والخذلان. فريق أهل الضلال وفريق أهل الهلاك، الذين خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب الكبير الخطير. فهؤلاء، وتدبروا معي جيدا، منهم من نفى القدر. هؤلاء من المجوسية والمشركية والإبليسية، المجوس وهم نفاة القدر في هذه الأمة، والمشركون في القدر كما سأفصل إن شاء الله تعالى أو أبين حتى لا أنقض ما ذكرت، وكذلك الإبليسية الذين هم على معتقد إبليس الذي احتج بالقدر في معصية الله تبارك وتعالى. هؤلاء منهم من نفى القدر وزعم أن الله تعالى، الله عما يقولون، لا يعلم الأشياء قبل حصولها. الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء قبل أن تقع، بل يعلمها إن وقع. وهؤلاء هم أول من قال بالقدر، أي بنفي القدر. وعلى رأس هؤلاء تذكرون معبد الجهني، هذا هو أول من أصل هذا المعتقد الباطل الفاسد، ألا وهو أن الأمر أنف، بمعنى أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها، لكن قبل وقوعها لا يعلمها. تعالى الله عما يقول الظالمون المجرمون علوا كبيرا. روى الإمام مسلم في صحيحه في المقدمة في حديثه الذي هذا هو الدرس رقم 141 فيه بفضل الله ومدده، ألا هو حديث جبريل، وأرجو الله أن يعيننا ليخرج كتابا بين أيديكم في 4 أو 5 مجلدات عن قريب بإذن الله تعالى، والذي سيكون بعنوان جبريل يسأل والنبي يجيب. روى مسلم في صحيحه قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب عن كهمة عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر، أي بنفي القدر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت، أي يحيى بن يعمر، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا، وهذا من الإيمان بالقدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، يقول وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، هيدي فرصة يسأل هو. فقلت أبا عبد الرحمن، ينادي على ابن عمر رضي الله عنهما، أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انظروا إلى فقه الصحابة ومعتقد الصحابة والمعتقد الحق في هذا الباب، وهو المعتقد الحق في هذا الباب، قال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وساق الحديث الطويل، وفيه قال جبريل للنبي الجليل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا أول فريق من فرق الضلال، هؤلاء الذين زعموا نفي القدر وأن الأمر أنف، فنفى هذا الفريق الضال علم الكبير المتعال بالأشياء قبل وقوعها وحدوثها، وقالوا بأنه يعلم بالموجودات والمخلوقات لكن بعد خلقها وبعد إيجادها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وزعم هؤلاء المبطلون كذبا وزورا أن الله تعالى إذا أمر العباد ونهاهم فهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، حاشا وكلا، ولا يعلم من يدخل الجنة منهم ممن يدخل النار، كلام ده يعرف بعد كده، ما يدخل أهل الجنة الجنة يدخل النار يعرف جل جلال الله. فإذا استجاب العباد ودخل منهم من دخل الجنة عرف الله من دخل، وإن لم يستجب العباد وكفروا ودخل النار عرف الله منهم من دخل النار. وهم يكذبون أيضا بأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهم ينفون مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، ينفون مرتبة الكتابة، يقولون بأن الله تعالى لن يكتب مقادير الخلائق عنده، وقد بينا ذلك بالدليل من القرآن الكريم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث العمدة في هذا الباب ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، إن الله تعالى كتب المقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن هذا التقدير أزلي، لكن ده بالنسبة لوقت الإيه؟ الكتابة، وليس بالنسبة لأصل التقدير، فأصل التقدير أزلي. ونشأ القول هذا في آخر عهد الصحابة كما ذكرت لحضراتكم، لكن في وجود الصحابة، في وجود الصحابة، لكن في آخر عهد الصحابة، فقال به معبد الجهني، ثم تقلد عن معبد هذا المذهب الفاسد الباطل رؤوس المعتزلة وأئمتهم كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وتدبروا معي. يبقى أول من أصل هذا المذهب الفاسد معبد الجهني، ثم تقلد واعتنق هذا المذهب الباطل أئمة المعتزلة ورؤوسهم كواصل بن عطاء وعمر بن عبيد. أما واصل بن عطاء قال فيه أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر، هذه أقوال أهل العلم في هؤلاء أئمة الضلال ورؤوس الاعتزال. قال في عمرو بن عطاء، في واصل بن عطاء، أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر. وقال الذهبي كان من أجلاد المعتزلة، ولد سنة 80 بالمدينة، وكان يتوقف في عدالة الصحابة، كان يتوقف في عدالة الصحابة لا وفي عدالة أهل الجمل على وجه التحديد، وهو يقول إحدى الطائفتين فسقت، ثم يقول لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل على باقة حزمة بقل، لو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. شوف يعني برضو من زمان خالص الأقزام يتطاولون على القمم، يعني هذا القسم يتطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقل شهادة عائشة مردودة عندي، ومن أنت، ومن أنت ليكون لك عند أصلا، من أنت ليكون عندك عند، يقول شهادة عائشة وعلي وطلحة مردودة عندي لو حكموا على باقة بق على حزمة فجر مردودة هذه الشهادة. هلك هذا سنة 131. أما عمرو بن عبيد وهذا هو الأخطر، أخطر من واصل بن عطاء، لأن عمرو كان زاهدا متقشفا وغر الناس بزهده وورعه وعبادته. عمرو بن عبيد كان أخطر من واصل بن عطاء لزهده وتقشفه، وقد غر بهذا الزهد والتقشف والعبادة كثيرا من الناس. شوف يا أخي سبحان الله، الحمد لله الذي هدانا للحق وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لأنا أتكلم عن الإيمان بالقدر. يعني قد ترى طالب علم صغير مفرطا في الطاعة، مفرطا في العبادة، لكن الله عز وجل قد شرح صدره للمنهج الحق وفهمه معتقد النبي وأصحابه. يا سلام، يا لها من كرامة، كرامة كبيرة ونعمة عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل أوقع القدرية، يا سلام خلي بالك من الكلام النكيس ده، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ لما ربنا من عليك وأنت في هذا السن مع تقصيرنا كلنا في العبادة والطاعة، أما ربنا من علينا بهذا الفهم الراقي الرائق بمعتقد النبي وأصحابه في هذا الباب وفي كل أبواب الإيمان كما فصلنا، ولله الحمد والمنة، يا لها من نعمة عظيمة كبيرة، نسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يختم لنا بها حتى نلقاه. وهذا هو فضل التوحيد، ما تيجي يوم القيامة بهذا التوحيد الصافي الرائق، هذا هو الذي لا يمكن أبدا أن يخلد الله أصحابه في النار، مستحيل مستحيل. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. شوف الشرك يحبط العمل مهما كان ده، زاهد عابد تقي ورع، بس مشرك ملوش قيمة، عمله ملوش أي قيمة لأنه مشرك، اعتقد في الله اعتقادا فاسدا باطلا ضالا، ينفي صفة العلم عن الله مثلا، ينفي مرتبة الكتابة، كتابة الله لمقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مهما عمل خلاص، يصلي يصوم يزهد يعبد، لا قيمة لعمله على الإطلاق. انظر إلى المنهج الحق. ولذلك هذا هو معنى كلام ابن القيم الجميل حينما قال في تعليقه على حديث البطاقة، تذكرون حديث البطاقة؟ حديث صحيح، صححه شيخ من الشيخ ناصر رحمه الله، بل وأطال ابن القيم النفس في تصحيحه وفي الرد على من أعله، حينما قال صلى الله عليه وسلم: يخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وأنشر عليه ديوانا 99 ديوانا أو سجلا، كل سجل كمد البصر، ثم يخرج الله عز وجل له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، ثم يقال: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيحضر وزنه، قال النبي: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ابن القيم يعلق تعليقا جميلا، فبيقول ايه؟ خلي بالك، بيقول: والتوحيد، شوف سر المسألة ايه اللي خلى السجلات تطيش كده والبطاقة تثقل، ايه سر المسألة؟ قال: فالتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي إن وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. فضل التوحيد، بس مش التوحيد الكلمة بتوع البركشين، لا، ولا إله إلا رسوله خلاص وكده هو واحد، لا، هذا توحيد المرجئة الذي دمر الأمة. توحيد قول تصديق عمل، هو التوحيد الذي ينفع صاحبه. قصر بك العمل، قصر بك، ينفعك هذا التوحيد الصادق الصحيح، وإن قصرت بك أعماله، لكن تعمل تجتهد، لكن تزل قدمك عن غير قصد منك ولا إرادة، أي لا تريد أنت أن تقع في المعصية، فإن وقعت عدت إلى الله وجددت التوبة والأول. فالتوحيد قول تصديق عمل، هذا هو الإيمان، قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم. وقال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذا لمن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا معتقد أهل السنة، أسأل الله أن يحشرنا معهم بمنه وكرمه. إذن سوء حديث التوحيد كما قال ابن القيم: الإكسير الأعظم الذي إن وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. شوف رب العزة يقول إيه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا مستحيل. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس، أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فضل التوحيد، اللهم اختم لنا به يا رب. إذا النعمة عظيمة، نسأل الله أن يمن علينا بالمنهج الحق دائما حتى نلقاه. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه، أقول عمرو بن عبيد كان من رؤوس الضلال وأئمة الضلال، هو ابن ثوبان ويقال ابن كيسان التيمي أبو عثمان البصري من أبناء فارس. قال ابن كثير هو شيخ القدرية والمعتزلة. يحيى القطان كان ابن مهدي لا يحدث عنه، يعني عن عمرو بن عبيد. قال أبو حاتم متروك. قال النسائي ليس بثقة. قال شعبة كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. قال حماد بن سلمة قال لي حميد لا تأخذ عنه فإنه كان يكذب على الحسن البصري. وكذا قال أيوب عوف بن عيد ابن عوف وقال أيوب ما كنت أعد له عقلا. وقال مطر الوراق والله لا أصدقه في شيء. وقال ابن المبارك إنما تركوا حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر، وقد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل. وأثنى آخرون على عبادته وزهده وتقشفه. قال الحسن سيد شباب القراء ما لم يحدث، شوف الإنفاق، سيد شباب القراء ما لم يحدث لتقشفه وورعه وزهده. كان يشتم الصحابة والعياذ بالله ويكذب في الحديث. وروى له بعض أهل العلم حديث ابن مسعود. خلي بالك عشان تعرف يعني قدر هؤلاء الذين أصلوا هذا المنهج الفاسد، عشان لما يبين لك منهج الحق تبقى المسائل واضحة، أنه قد لا يعرف الشيء أحيانا إلا بضبط. وقال عمر ما عرف الإسلام من لم يعش في الجاهلية. قال روى له بعض طلاب العلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك بالتفصيل، إلى آخر قول النبي فيؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله وشقي أم سعيد وعمله إلى آخره. قال هذا الخبيث عمرو بن عبيد، خلي بالك، قال لو سمعت الأعمش يرويه لكذبت، لو سمعت الأعمش يرويه لكذبت، ولو سمعت من زيد بن وهب لما أحببت، ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلت، ولو سمعته من رسول الله لردت. شوف الرد الطبيعي التلقائي كان عندنا ازاي، فطرة طيبة، اللهم ثبتنا على الحق. ولو سمعت يقول لو سمعت من رسول الله لردت، شوف الأبشع من هذا، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت له ما على هذا أخذت علينا الميثاق. نعوذ بالله من الضلال والخذلان، وهذا لا شك من أقبح الكفر، هذا من أقبح الكفر والعياذ بالله. قال عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك تعرفينه؟ ده الإمام المجاهد العلب. عبد الله بن مبارك عالم مجاهد. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب، وارزقنا الصدق في طلب الشهادة. يعني قد نكذب في طلب الشهادة، والله يعلم الصادق من الكاذب. النبي صلى يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عبد الله بن مبارك كان عالما مجاهدا. تذكرون أبياته الجميلة التي أرسل بها من ساحة الجهاد لعابد الحرمين الفضيل بن عياض، وهو يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. عبد الله المبارك هذا يتكلم في حق عمرو بن عبيد لما سئل عنه فبيقول ايه، خلي بالك، يقول ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد، حماد من ائمه اهل السنه، ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد. اللي هي بدعة القول في الايه؟ في القدر والعياذ بالله. ثم توارثت القدرية هذا المذهب الفاسد بعد هؤلاء، يعني بعد واصل وعمر، وتواصوا به. فمنهم من نفى علم الله تبارك وتعالى كالأولين، ومنهم من نفى علم الله بالجزئيات دون الكليات. يعني قالوا ربنا يعلم الكليات. طب ايه الكليات؟ قالوا الحاجات الكبيرة بس ربنا عرف، انما الصغيرة ما عرفهاش. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم افترقوا في افعال الله، هذا هو الخلاف. وسأرد ان شاء الله في الاسبوع المقبل باذن الله على الشبهات، دون ان اطيل النفس في الشبهة ذاتها، وهذا منهج الحق ان شاء الله تعالى، دون ان اطيل النفس في الشبهة ذاتها، بل اذكر الشبهة باختصار واطيل النفس في تفنيدها مع بيان منهج الحق الذي جاء به النبي المختار عن العزيز الغفار وما كان عليه الاصحاب الاخيار. اسأل الله ان يحشرنا معهم بمنه وكرمه، انه على كل شيء قدير. اقول ثم افترقوا في افعال الله كما افترقوا في علمه. فقالت فرقة: كل افعال العباد ليست مقدورة لله، ليست مقدورة لله ولا مخلوقة لله، لا الخير ولا الشر. وفرقة تانية قالوا لا، الخير بس من افعالهم مخلوق لله ومقدور له، واما الشر فليس مخلوقا لله ولا مقدورا لله. فاثبتوا نصف القدر وانكروا النصف الاخر، واثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر. وهؤلاء في الحقيقة هم المجوس، مجوس هذه الأمة الثانوية، الذين أثبتوا للعالم إلهين، إله للخير وإله للشر. وفرقة أخرى من فرق الضلال هم الجبرية الغلاة الجفاة، الذين زعموا أن العبد مجبور على أفعاله، مقهور عليها كالريشة تحركها الرياح. ولفظة الجبر، وإن شاء الله تعالى سأبين في المحاضرة المقبلة أفند هذا القول، فنراه يعني هو القول السائد في العصر الحاضر. فكثير من هؤلاء ممن يحتجون بالقدر يأخذون بقول الجبرية الغلاة الجفاة، الذين يزعمون بأن الله تعالى غالب، يزعمون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العباد وجبرهم على فعل ما لا يرضاه ثم حاسبهم على ذلك وعذبهم عليه. فسلبوا العبد قدرته واختياره، واخرجوا عن كل افعال الله تعالى حكمته البالغة، وجحدوا حجته الدامغة، واثبتوا عليه تعالى الحجة لعباده، ونسبوه تعالى الى الظلم، وطعنوا في عدله وشرعه، فلا قيام عندهم لسوق الجهاد ولا لمعنى ولا معنى لإقامة الحدود ولا للثواب ولا للعقاب، بل ولا معنى عندهم لإرسال الرسل ولا لإنزال الكتب. كل الكلام ده عندهم مالوش لازمة، لأن الله هو الذي خلق الخلق والذي يشبرهم على فعل ما يريد ثم يعذبهم بعد ذلك على معاصيهم وذنوبهم. فأقاموا عذر إبليس اللعين وعذر فرعون وهامان وقارون وسائر الأمم العصاة من الممقوتين المقبوحين والمغضوب عليهم والضالين. قالوا انه عاقبهم ومقتهم على طاعتهم اياه، لانهم ان كانوا خالفوا شرعه فقد اطاعوا ارادته ومشيئته، وهتكلم عن الارادة الكونية والارادة الشرعية ان شاء الله. قالوا لانهم ان كانوا خالفوا شرعه فقد اطاعوا ارادته ومشيئته. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من عباراتهم الخبيثة الخطيرة التي لا يستطيع المؤمن ان يحكيها. فقد جاء جماعة الى منزل رجل من هؤلاء، خلي بالك، فبقولوا له انت جاي من ايه؟ من اين اتيت؟ قال: كنت اصلح بين قوم. كان في جماعة متخاصمين وانا بصلح بينهم. فقيل له: واصلحت بينهم؟ قال: اصلحت بينهم ان لم يفسد الله بعد ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. شوف انظر الى الاجرام. فقيل له: بؤسا لك. شوف رد اهل السنة بسيط جدا. قيل له: بؤسا لك، اتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ هو اللي اصلح وربنا اللي يفسد، فاثنى على نفسك يحسن الثناء على نفسه ويسيء الثناء على ربه تبارك وتعالى؟ قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء. ابن تيمية يعاتب بعض شيوخ هؤلاء، وعاتبك الآن بعض المناظرات الجميلة من أهل السنة وهؤلاء القدرية النفاق والقدرية المجوسية والقدرية المشركية والقدرية الإبليسية. قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء. فقال لي هذا الشيخ الضال بيقول لابن تيمية ايه؟ قل له: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. خلي بالك، المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد. واضح؟ المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد. يبقى كل اللي في الكون مراد لله ومحبوب لهذا الضال. انا احب ابليس وفرعون والزنا والخمر. خلي بالك من الكلام. المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد. فابن تيمية شوف رد بيقول له ايه؟ يا سلام. بيقول له: والكون كله مراد، فأي شيء أبغض منه؟ أنا ما أبغضش حاجة في الكون كله، بيحب الخنزير وبيحب فرعون وبيحب إبليس كله. فابن تيمية بيقول له ايه؟ فقلت له: فإذا كان المحبوب جل جلاله، فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أم عدوا له؟ واضح؟ المحبوب هو يقول: كل أنا بحب كل شيء يريد المحبوب، وكل اللي في الكون مراد المحبوب. طيب المحبوب جل جلاله أحب شيئا في الكون وأبغض شيئا، ورضي عن قوم ولعن أقواما، فأتيت أنت وواليت من أبغضهم وواليت من لعنهم، تبقى أنت محب للمحبوب ولا معادي للمحبوب؟ قال ابن القيم: فكأنما ألقم حجرا. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام يقول: القدرية مذمومون في السنة وعلى لسان السلف، وهم هؤلاء الفرق نفاة القدرية، وهم القدرية المجوسية والمعارضون به للشرع، وهم القدرية المشركية أو المشركون الذين قالوا: لو شاء ربنا ما أشركنا. وبعد ذلك الإبليسية وشيخهم إبليس، هؤلاء الذين احتجوا بالقدر على الكفر والذنوب والمعاصي، فهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم. فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. بأصل العبارة اللي احنا بنرددها ده أصلها. قال: ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج بالقدر فقد أشبه إبليس. ثم ساق ابن القيم كلاما طويلا في فرق القدرية وضلالهم إلى أن قال رحمه الله: تدبر معي، فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام. يا سلام. وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم، إما في جميع تركتهم، وإما في كثير منها، وإما في جزء منها. وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه رضي الله عنهم. فلن يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، ولو شاء لخذلهم فعصوه، وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم، فإنه تعالى يحول بين المرء وقلبه فكفروا به، ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه، وأنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم، وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا هو الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قول أئمة الضلال في هذا الباب، ونهى عن التخاصم والتنازع في القدر وعن الاحتجاج بالقدر. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا، أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، ظلم الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. الثلاثة وقعوا. حيف الأئمة أي ظلم الحكام، وإيمانا بالنجوم، كثير من الناس آمنوا بالنجوم في القديم والحديث، وتكذيبا بالقدر، وتكذيبا بالقدر. وروى أبو يعلى في مسنده والخطيب وابن عدي بإسناد صحيح أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخاف على أمتي من بعد خصلتين، تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذا الضلال في الحديث الذي روى الطبراني في معجمه الأوسط والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر الكلام في القدر لشرار أمتي، آخر الكلام في القدر لشرار أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربا أو مقاربا حتى يتكلموا في القدر. روى أحمد في مسنده بسند الحسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، أي لا تشهدوا جنائزه. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند حسنه الشيخ ناصر رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، إلى آخر الأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء مجوس هذه الأمة. وفي سنن الترمذي عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء ابن أبي رباح، فقلت له: يا أبا محمد، إن أهل البصرة يقولون لا قدر. قال: يا بني، أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: اقرأ الزخرف. فقرأ إلى قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال: أتدري ما أم الكتاب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. يا سلام. قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة ابن الصامت، عبادة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فسألته وقلت: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ أبوك لما عند الموت وصيت به؟ قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت، فقلت: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ فقال: دعاني أبي فقال لي: يا بني اتق الله. شوف وصايا للصحابة لأبنائهم عند الموت. والله فكرت أن أعمل جمعة كاملة في هذا الموضوع، وصايا الصالحين على فراش الموت، ونقف مع الوصايا فقط، ما تقف سبحان الله. شوف سيدنا أبو بكر أوصت إيه عند الموت، قال إيه، وعمر قال إيه، والوصايا بس مش الكلمات، لا الوصايا، وصية عمر بن عبد العزيز لأولادك، وصية معاذ بن جبل، يا الله، كلمات جميلة جميلة ترقق القلوب وتبكي العيون، نسأل الله أن يلحقنا بهم في جنات النعيم. قال عبادة لولده الوليد، قال: يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله. يا سلام، شوف عند الموت يقول له ايه، تذكروا بالله، مش خلي بالك يا ولد بهمتين والرفين يا الله، اللهم ارزقنا حبك واجعلنا من أهل الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فقول له: يا بني اتق الله، واعلم انك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله، خيره وشره، فان مت على غير هذا ادخلت النار، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما كان وما هو كائن الى الابد. قال الترمذي حديث غريب من هذا الوجه، وصحح الشيخ ناصر في سنن الترمذي. وقد نص الأئمة على كفر أئمة الضلال الذين نفوا علم الكبير المتعال، وممن نص على كفرهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ومنهم من توقف في تكفيره. قال القرطبي: وقد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين إلى آخره. إنما أريد الآن أن أؤكد معتقد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه والصحابة رضوان الله عليهم، وأبين لحضراتكم في بعض المناظرات المختصرة أن حجة أهل السنة أقوى بكثير من شبهات أهل الباطل في هذا الباب الكبير الجليل. ففي صحيح مسلم أيضا عن أبي الأسود الدؤلي رضي الله عنه أو رحمه الله تعالى، والرضا من باب الدعاء لا بأس، قال: قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنه، عمران صحابي جليل خلي بالك، وأبو الأسود الدؤلي من التابعين، فشوف عمران الصحابي بيختبر التابعي، شوف انظر إلى معتقد الصحابة وفهمهم وأسلوبهم في إقامة الحجة وتبيينهم للحق في هذا الباب. انتم معايا يا اخوانا؟ قال الحديث صحيح مسلم، قال لي عمران بن الحصين أي لأبي الأسود الدؤلي: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ الصحابي بيحرز عقل التابعي كما يسأل الشيخ طالبا من طلابه في مسألة، يريد أن يحرز عقله وأن يتعرف على منهجه وعلى معتقده في مسألة. فعمران بيقول له: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال أبو الأسود الدؤلي: قلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليه. فقال عمران بن الحصين: أفلا يكون ظلمة؟ أفلا يكون ظلمة؟ شوف بقى التابعي المبارك أبو الأسود الدؤلي قال: ففزعت فزعا شديدا وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شباب جميل بديع. فقال عمران بن الحصين: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. والجواب جاهز عند عمران، يقول له إيه؟ فإن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ خلي بالك نفس كلام عمران اللي قاله هو كلام اللي سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي سنن أبي داود عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب في الصحابة رضي الله عليه فقلت له، ابن الديلمي راح لأبي بيقول له: وقع في نفسي شيء من القدر، وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني. جميل. فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عني. فقال أبي بن كعب: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له. لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ابن الديلمي: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ما قال أبي، ثم أتيت حذيفة فقال مثل ما قال، ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك. صحابة رضوان الله عليهم، معتقد واضح بين لا لبس فيه ولا غموض، وهو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. تدبروا معي هذه المحاورات الرقيقة التي لم يستطع منطق المعتزلة وعقولهم التي زعموا أنهم قدموها على النقل الصحيح، لم تستطع أن تقف أمام بعض حجج عوام أهل السنة. فلقد جاء أعرابي عمرو بن عبيد، فاكرينه؟ اوعوا تنسوه بقى. طيب عمرو بن عبيد الوراء الضلال أعرابي، خلي بالك والله محاورة جميلة، أعراب رجل من عوام أهل السنة بس معتقده معتقد أهل السنة. فذهب إلى عمرو بن عبيد فبيقول له ايه؟ خلي بالك، إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها عليك. الجمل بتاع السلف، ادعي ربنا يرد عليك. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير قد سرقت ولم ترد سرقتها. خلي بالك، اللهم إن ناقة هذا الفقير قد سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم اردها عليه. يعني انت ما اردته، وخلي بالك ما بينفي القدر. فأثبت منه من أثبت النص ان الله عز وجل خلق الخلق وخلق الأفعال، لكن أفعال الخير ولم يخلق أفعال الشر. فقولوا اللهم إن ناقة هذا الفقير قد سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم فرضها عليه. فقال الأعرابي، خلي بالك أعرابي فقيه يا أخي، قال الأعرابي: الآن ذهبت ناقتي وقد أيست منها. خلاص خلاص علي العرب، أنت رجع بقى. فقال عمرو بن عبيد: كيف؟ فقال: لأنه إن أراد أن لا تسرق فسرق، فلم آمن أن يريد ربوعها فترجع. فهمت؟ دي عالية جدا، ده هي السرقة هو مش عاوز سبحانه وتعالى. طب هو عايز ترجع وما رجعتش، ما ضمنش إنها عايز برضه ترجع ولا لا؟ واضحة؟ يعني حجة جميلة. بقول له ايه؟ الآن ذهبت ناقتي وأيست منها. قال: كيف؟ قال: لأنه إذا أراد أن لا تسرق فسرقت، فلم آمن إن أراد رجوعها أن ترجع. واضح؟ جميل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يرزقنا الرضا والتسليم والاستسلام، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.